تبقى الأرض هي ستأتي معك، تبقى الزراعة بإجرة إجرة أخرى. إيوة مهم إلى مدة معينة. أما غير الشجرة جوزي، شو الجوزي قديش بنتهي؟ في 200 سنة وفي 300، والزيتون أكثر. إيوة لأنه لا نهاية لهما، الأشجار والبناء والرطبة كالشجر. الرطبة يلي بتزرعها بتتم السرش يطلع مثل البيت الجان. الرطبة مثل الفصة، فصة مثل كم سنة بتعود كالشجر لطول بقائه في الأرض. أما الزرع يعني شو هو القمح والشعير، هذا الزرع فله نهاية معلومة يترك بأجل المثل إلى نهايته. أنا قلت لك لأول حزيران 20 الأرض بدي أزرع فيها قمح، صار حزيران وما انعقد القمح، لسعته تبن، لسعته حشيش، بدي لنص لآخر حزيران اتركها بإجرتها شوي بأجل المثل إلى نهايته، رعاية للجانبين. لا أنا اللي زرعته حشيته فصة، ولا أنت ضاعت عليك حقوقها بأرضك، بعطيك إجرتها. سيدي الله يطول عمرك، ما بصير إنه هالموسم ما يعينوا وقت حتى تطول أو تصغر؟ ما بصير، لأنه صارت مجهولة والجهالة تفضي إلى المنازعة. إيوة لابد من معرفة، لابد من نصب المدة. فإن كانت الأرض تنقص بالقلاء، جينا قلنا له أنا زرعت بنيت أو زرعت الشجر، أيامات بستأجر منك الأرض بدي أزرع فيها شوي غيضة بآخر هالخمس سنين، بقلع الحطب للخشبات كليت هون وبيعهم. طيب إذا قلعته شو بقي؟ الشروش، ما بقى تصلح الأرض أو هالبناء، هديته سلبتك الأرض، الشروش تحت ضربة شوي. فإن كانت الأرض تنقص بالقلب يغرب له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. انت هلأ اذا بدك تقلع على الانقاض ما بدك تبيعون، شو قيمتهم مقلوعين؟ خود حقهم وتركهم. كمان انا اجبتك الارض، زرعت انت شجر جوز او شو اسمه هذا هلأ حكينا حور او اي شيء من المزروعات، وانتهت المدة بدك تقلع وتسلمني الارض. إذا قلعتها سلبت الأرض بقيت الشروش، ما بقى تصلح الأرض تبعي لشيء. قال منقول له إذا أنت قلعتها شو بدك تبيعها؟ حطب. شو بتسوى؟ بنجيب أهل الخبرة، والله بتسوى مليون ليرة سوري. إيه أي مليون ليرة سوري وتركها بأرض، مو قيمتها وهي قائمة، قيمتها مقلوعة. يقرب له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. لا انت براني بقى صفيت الارض الي والاشجار الي، ترجيحا لجانب الارض لانها الاصل والبناء والغرس تبع. والارض ما بتنقلع، لا بتغير من مكانها، اما البناء والغرس بينتقل. وانما يخرم قيمته مقلوعا لانه مستحق القلع، انه انت انتهت مدة الاجارة للارض بدك تقلع وتمشي، فهذا مستحق القلع، ما بضمن لك قيمته قائمة، لا مقلوعة. فتقوم الأرض بدون البناء والشجر، وتقوم بها بناء أو شجر، ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما. أنه إذا قلعناهم شو بقية الأرض؟ تسوى فاضي كذا، فيها البناء كذا، ها ما بينهما هذا بضمن لك وبتم الشجر عندي. وإن كانت الأرض لا تنقص، مثل إيش هالمزروعات، أو إذا واحد إجا قال له أجرني أرضك لحتى عمر فيها دكاكين وقتية بإيش زمن الموسم، والله هلأ كتير بيجوا الحجاج نحن بدنا ننصب دكاكين، هالدكاكين كم بلوكي، وإيامات نحط هيك خص، إيامات شقفت توتي كذا، لا قابل اذا نقلعوا ما بضل شيء بالارض. وان كانت الارض لا تنقص فان شاء صاحب الارض ان يضمن له القيمه كما تقدم، طالما بدك تقلعهم وتاخذهم وتبيعهم فالحق المقلوعي ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه. بكي انت عاوز هالانقاض برضا صاحبه او يتراضياني فتكون الارض لهذا والبناء لهذا. خليهم اخي على طول. هي اللي بسموها الكديك، هاي الارض عليها كديك، بتكون الارض وقف والبناء لصاحب الانسان بده يدفع بكل سنة باخر السنة حصة الارض والبناء لمن عمر. فلهذا البناء ولهذا الارض، لان الحق لهما. قال وان ثم ما يحمله على الدابة، استأجرنا دابة، كانوا يستأجروا جمال، لوين اخي؟ على الحج، بدك تبين له متاعك اخي، هي فرشتي وهي اوعيي غيارين ثلاثة وهي المناشف وهي زواتي، شو هي؟ كيلوين اورما. مين بيعرف الاورما؟ يرفع بصبعته يعرفه، هون بيعرفه. هذا بيقلوا الامر، اللحمة بالدهن بكبتلوها مقلية، ما بقى تخمم لا بصيف ولا بشتاء، بتقعد سنة كاملة. اخذت لي رطلين اورما مشان كل ما نزلنا بمش بهذا مرحلة، طالع الطنجرة وابلي شاي ببور ومع شو طنجرة وكذا، هدول تحملني على مكة فيهم فرجتك يا ولد. استأجرناهم انك توصلني على هالجمال روح رجع. قال باثناء الطريق طبعا عم باكل انا من الزوادي، نزلنا لعمان بشتري عوض ما اكلت من دمشق لعمان. كم مرحلة قعدنا؟ 10 مراحل. شو اكلنا؟ قصروا البرغلات، قصروا السكرات، قصروا الامحات، الخبزات، بعوض بداله اللي بس بعوض لمقدار ما فرجيته. يعني نفس الوزن؟ نفس الوزن، ايوه. لازم ما يتعداها، لكن ما فيها الموظف يلي شاف وزن، لما طلع الوزن زايد حط عليك مبلغ مش الحال. طيب وهي هالشنتاي الصغيرة عرفه عم يسعبوك فيها لانه شافه، اما تحطها هيك تحت باطه وتهرب فيها، الله يعفو عنا. والله انا خطرة لا احكي على ذنبي، انا هربت ببدون هذا، بدون مي زمزم، ونفدت فيه بالطيارة، لكن ما نفدت بالمطار هون، خلصوني اياه وكبوا. هذا لجنة الصحة. لك عمي ليش بدك تكبوا؟ قال في جرثومي هناك. قلت له انا مستعد ادفع اجرة الفحص المخبر اذا كان في كبه. ما رضي مني، هو اللي كبه ما كبه، تركت البيدون هو مياته ومشيت، ما سمحت نفسي. انا كب مي زمزم بايدي، خلي كبه هو بيحمل مسؤوليته. والله تركت البيدون، راح علي البيدون، بس الذنب علي لاني انا خبيته. شلون علمكم لما ما بجيز علمكم؟ حط بدون 20 لتر، مو صغير. لك يا جماعة هي ما في جبة ولا شنطة. شنطة بيقول لي حطه بالوزن كبيرة، حطيته بصدري هيك بحبلي، ربطته بحبلي هيك من ظهري، ولبست فوق منه عباية. يا طيب باين مثل حدب كبير، وأنا طالع على السلم أصعد لورا ما عبي فت شي. إني فتت قعدت على كرسي الطيارة، قمته حطيته قدامي وجللته، بس اوعي مبلولة وهي جلالة فيها مي. اجا هذا المسؤول لسه عدنا بجدة هني، قال شو هذا المي؟ قلت له ماء الوضوء، داب ظهره ومشي. نفدنا طلعوا السوريين رحم بدي. هذا غلط. ماء زمزم يا جماعة حكالي واحد لا يحمل جرثومة أبدا أبدا أبدا. حزير مين حكى لي الحكاية؟ رح نطلع عن بحثنا، لا تأخذونا معليش. أبو يمان الإسطواني الله يرحمه، قال في شخص سعودي بده يعمل عملية جراحية بلندن، عملية جراحية، هو سعودي والسعوديين ميسورين ماليا، راح هذا أخوه رفيقه قرايبه، أخذ له بدون مية زمزم لكن بالطيارة من مكة من جدة إلى لندن، راح المستشفى بدي يفوت يزور مريضه ويقدم له مية زمزم وهي شفاء ولما شربتها وكذا وإلى آخره، عنده المعتقدات وهذا صحيح المعتقدات احنا نؤمن بها. المسؤول بالمستشفى ما خلى يفوتها، قال له أعوذ بالله من جايبها هاي؟ ما فيش فيها جراثيم فيها؟ قال له ما فيها جراثيم. فيها ما فيها ما بعرف شو كذا؟ قال لهم بدي فوتها، ما في كلام. رفعوا الأمر للمسؤول للمدير للكذا، قال له طيب استنى نفحص لك المريض. فحصوها حطوا عليها بقى كيف طريقتهم بالفحص ما بنعرف. طلع عنده قال له منين جايبها المي؟ قال له هي مي زدلة. قال له هي لا تحمل جرثومة أبدا. 69 أنا أول حجة حجيت. من أرض الحرم ما كان يكفي الحرم الحامل. نعم نعم كانت رملية الشهر عم بتنبو لحتى نطفي. يعني بئر زمزم نفض الماء اللي دخل فيه. أنا نزلت على كان مكان زمزم نزلي هيك الغرفة اطلعت. تعرفوا أنتوا لما الإنسان بيطرش بغرفته بيترك ما تحت السقف شي نص متر ربع متر لون وما تحته لون أغمق شوية. فت أنا خملت والله هيك طاشينه، تاري لا هي الزودة نزلت هيك ولوتت الحيطان بلون ترابي وما فوقه ما وصلت المي تم لونه أبيض. رأي عيني هذا سنة 69 أول حجة حجيت. إيه في سنة من السنين كمان بعد منها أنا نازل على الحرام أنا وكانت معي حماتي وأخوها لحماتي خال أم أحمان، ما لقينا إلا نزلة المطر. نزلت ترفعت الناس طلعنا بحنا كنا أخذين بالفلك عند الأنقاوي أنا وأم حدين المغربيين. طلعنا من باب الحرام لقى سيارة جاية بدها تنزل زلمي. نزل الزلمي أشر له قال له وقفنا وصلنا على الفلك. ما بعرف قديش إجراءتها وركبنا يا سيدي مشيت السيارة من قدام الحرم طلعنا للفلك. أول الأمر كأنها أنا شايف بعيني كأنها شختورة بالبحر ماشي يا سيدي رحمنا تشطة حالة أخذنا. وإن سمى ما يحمله على الدابة كخفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير. قفيز هذا مكيال. إذا قلت لك مسحة اليوم بيقولوا مسحة من القمح وزنها أثقل من مسحة شعير فمثله أو أخف كالشعير. وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح. وإن زاد على المسمى فعطبات ضمن بقدر الزيادة. أنا قلت لك بدي أحمل على الجمل من هون للحج وزني وزن الأمتعة اللي معي تقلنا كليتنا أنا وياهم قديش 100 كيلو أنا تقلي 70-75-80 كيلو وغاضي أبو 20 كيلو هدو جيت سرقت عنك وحملت أو ما سرقت أخذت الدابة ومشيت لأنه المستأجر بيأخذ بيمشي بقى بدي رجع لك. وإذا بيحطينا فيها قديش 125 كيلو أنا مشاطف وزني وزن المحمولة 100 كيلو حطينا 125 ونحن ماشيين وقعت الدابة وماتت. 100 ضمن الشرط وال25 زيادة. قسم قيمة الدابة على 125 شو النسبة؟ خمس. بدي أضمن من قيمة الخمس وهي تالي الدابة حقها 100 ليرة 100 ليرة ذهب أو 100 أو 1000 ليرة سوري. إيه عارف خمس قديش؟ 200 ليرة سوري. بدي أدفع أنا 200 ليرة سوري من حق الدابة. الفقهاء ما هيك بيقولوا لو حملت أنا هالخمس وحده بتهلك المجموع اللي أهلكها والمجموع قسم مأزوم به وقسم متعدى. أيوة. وإن سمى قدرا من القطن شوفها. هلا بدنا نسأل هون مين شاطر بالأوزان والمكاييل يرفع أصبعته بشيخ غسان. الأمطار الحديد أتقل من أمطار القطن أنو أتقل؟ ها نسأل هذا أنت عمو إيه أنت

لأنه إذا كان يوقف بمثل الحمور صار هو والسر سواء، فيكون مأذونا فيه دلالة. هذا شو صاحبين. وله دليل أبو حنيفة أن الإيكاف للحمل والسرج للركوب فكان خلاف الجنس، ولأنه ينبسط على ظهر الدابة أكثر من السرج فكان أضر فيضمن للمخالفة. بعدين بدي أحكي على الأجراء، والحمد لله رب العالمين.